يعني الأخ الشيخ بيقول انفصال الحديث عن القديم سبب مشاكلنا. ده عايز يثبت أن القديم كله صواب، القديم كله ممتاز، وأنه إحدى كنا في القمة. ولا لاعب مراجعة استاذنا. هو القديم وقت، هو قراءة القديم، قراءة القديم، قراءة المعاصر للقديم قراءة غير واعية وغير مكتملة. استاذنا يعني احنا لما نيجي نقرا القديم انا ما عنديش الآلية اللي بقرا بيها، ما عنديش الفهم المدرك للواقعة واسبابها وظروفها وملابساتها، فبالتالي لما اجي ابني عليه حكم ببني حكم خاطئ. هو العلاقة الوضع اكتر يا استاذنا انه التراث دخل زي اي حاجه حاصله في حياتنا وحضرتك قلت، فلازم تنقيد التراث ده. احنا وبناء على في سؤال محدد باستمرار، افصل باستمرار بين مصادر تكوين التراث وتكوين الامه المعصومه، القران الكريم والسنه النبويه، خليهم على جنب. نعم احنا بنتكلم عن التراث الانساني الفكري العقلي المعتمد على ممارسات البشر. هذا التراث البشري، هل فعلا انه احنا انقطاعنا عنه هو سبب مشاكلنا، ولا هو ادى الى ان ننقطع عنه ونقع في مشاكل الى انقطعنا عنه ادى الى مشاكل. هو التراث لا يحتاج الى تنقيح، انما العقول هي التي تحتاج الى التنقيح. العقول هي التي تحتاج الى التنقيح، والتراث لا يحتاج الى تنقيح. احنا انتهينا. هو بيسمونه النموذج الشائع، يعني لا يوجد النموذج الشائع الان في الواقع كما كان موجودا قبل. في عصري وفي وقتي كان التراث يمثل منهجيه وموضوعيه وحل لازمه، لكن في عصرنا لا نصل الى هذا النموذج الذي نصل اليه من خلال الازمه. نعم. يعني ممكن ندخل. تفضل. هو لما بيكون السؤال بهذه الطريقه في البحث الاجتماعي بيحولوه الى فرضيه. يعني ممكن نعمل فرضيه ونحاول نثبتها، او لو لم تثبت باسلوب يسمى باسلوب التكذيب، تكذيب الفرضيه، فيكون النتيجه المعاكسه هي الصحيحه. وهي نفترض ان التراث بامتداداته المعاصره وما بقي فيه عندنا كان له دور. طيب دلوقتي احنا سمعنا كم فرضيه من الاخوان؟ سمعنا يعني زجزاج كثير من الفرضيات بيمضي في اتجاهين. بدأنا بأن الفرضيات أن التراث لو على المستوى الإنساني في مشاكل، وتقامنا إلى المرة الثانية أن القراءات المعاصرة أو الانقطاع عنه هو اللي فيه عمل الإشكال. عمل الإشكال، انقطعنا عنه. طيب فخلينا إذن عندنا فرضية تقول أنه تراثنا هو فيه مشاكل، وهذه المشاكل تراكمت فلما وصلت إلنا كانت عويصة وأزمة، وهذا يعني أنه في مشاكل في التراث. وفرضية أخرى بتقول لا، التراث ممتاز جدا، نفع في عصره ونافع فيما يأتي بعد ذلك، ولكن إحنا اللي انقطعنا عنه ومصبرناش عليه، فعشان كذا حصل لنا مشاكل. طيب في فرضية ثالثة وهي ان هو فعلا كان نافع في عصره، تمام، وفيه اشياء تنفع دلوقت واحنا بنستمسك بباليه وبجديده عشان نعمله دلوقت. ممتاز، هذه فرضية ثالثة. كويس. طيب نبدأ بالاولى اللي تقول التراث كله ممتاز، ولكن انقطاعنا عنه هو سبب مشاكلنا. طيب كيف نثبت هذا؟ لازم نراجع هذا التراث وفق مقاييس معينة، مش مراجعة عشوائية. وهذه المقاييس قلنا انه في عندنا منهج قرآني ومنطق قرآني. طيب ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يحكم هذا المنهج باستمرار وكان يعلمهم إياه. وكل ما نعرفه في تراثنا لما يجوا يقولوا له يا رسول الله قال الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ومن يستطيع أن ينجو إذا حسبنا على هذا فيقول وأين منكم قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعادهم إلى منهج مستطر. ولما جاءوا يقولوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول اتقوا الله حق تقاته ومن ذا الذي يطيق أن يتقي الله حق تقاته قال وأين منكم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم في سورة التغابن. طيب هذا منهج. فإذا نريد نحاكم التراث كله إلى هذا المنهج إلى المنهج القرآني. يعني الأصوليين عبروا عن هذا المنهج بحمل المطلق على المقيد وبيان المجمل بالمبين والعام وتخصيصه وغير ذلك من قواعد تعرفونها. خلينا نحاكم تراثنا إلى هذا. طيب بماذا تحبون أن تبدأ؟ أي جانب من التراث تحبوا نبدأ بالحديث عنه ومناقشته في ضوء هذا؟ عندنا علوم التراث تفسير العلم زي ما الجدول موضوع فننظر بالترتيب. أول علم موضوع في الجدول هو تفسير. ما نريد أول مرة نفهم إذا صار خلل في العقل وطريقة التفكير وانعكست على التفسير وغيره. نعم. فهل هناك خلل في التفكير؟ هل حصل خلل في التفكير بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ حصل خلل ولا لا؟ حصل خير. اللي هو ذكرنا لا مش التفكير غيره الاختلافات بتاع المذاهب بتاع لا ابدا من سقيفة بني ساعدة قراتهم حوارات السقيفة قراتهم سقيفة مهاجرين او الانصار طيب كيف ترون تحاكموا واية آية حكمت بان يكون القريشيين هم تحاكموا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحديث الأئمة من قريش ليس ضعيف بعد جدا لا هو والاستدلالات المنطقية التي استدلوا بها على تنصيص الإمام. طيب وين الشرع؟ وين كتاب الله؟ يقول كتاب الله فالمنطقية كتاب الله. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية الحشر اللي ذكر المعيدين أولا ما تحققوا والتقديم بالذكر شو اسمه يعني لما ربنا قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فأخر السابق بالخيرات هل يقتضي يعني تقديم الظالم أو كل موقع له حساب آخر. نحن الآن في مرحلة في حالة اجتهاد لا يقابل نص نحاول أن نغلب الاجتهاد على النص لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا أتكلم عن القضية لا أتكلم عن عنا نحن أنا أتكلم عن القضية. فليس عندي نص يأمر بتكليف بوجود أحد خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نجتهد في تنصيب أحد مكانه. نعم. وإنما المسألة عموم الأشخاص في القضية فننظر إلى القرائن التي تفضل أحدهم على الآخر. فلما وجدت هذه القرائن التي إن كانت تدل دلالة صريحة على تنصيب أبي بكر بعينه إلا أنها تدل دلالة على وجود المهاجرين أفضل المهاجرين هذا هو. طيب ليه مثلا تأخذ وجهة النظر الشيعية أنه تقول لك حديث الغدير ما نفس الشيء نفس المنطق. طيب في حين أنه عندك حديث آخر وأيضا صحيح اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زميمة ما أقام فيكم كتاب الله لا من قريش ولا من وأين منه قول عمر لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته؟ طيب في حديث حضرتك بنتكلم عن الخلل في التفكير. انا عايز النقاش اللي دار. اول شيء حصل كخلل في التفكير عند المسلمين اللي هي العقيده الثابته ان الكل واحد. فبدا في حوار مختلف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الانصار وهؤلاء هم المهاجرون. طيب. هؤلاء يا اولى هؤلاء من اول النبي هؤلاء من نصروه عند هؤلاء السابقون في الإسلام هؤلاء من أول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبدأ الخلل في التفكير وكل إنسان ينظر إلى نفسه وإلى وضعه وإلى قبيلته وهو يستبع بعد ذلك ظهور أفكار مختلفة في تفسير القرآن الكريم. يعني في القسم بالنسبة للغنائم أول مرة سيدنا أبو بكر إيش قال؟ في غزوة خيبر لا أجعل من قاتل مع رسول الله كمن قاتل ضده. طيب وبعدين قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسويت بينهم ووكلت نواياهم إلى الله تعالى. لا هو سيدنا عمر. سيدنا عمر. طيب عفوا أنا لابد أن أعود إلى المنطقيات التي انطلقنا منها أصلا. أن عندي أزمة وعندي مشكلة صغيرة. طيب هذه مشكلات صغيرة كانت تواجههم فيحلها بمثل هذا الحل. ممتاز. أنا أريد أن نفهم أن تراثنا ليس بريء من الأزمات. هو حلها بريء من الأزمات. هو حلها لكن أنا الوارث. يعني حياتنا بلا تشبريئة من الأزمات. طيب سيدنا رسول الله جنبه وما تجيب ليش سيرة النص. النص متفقين على هذا فخلينا ماشيين مع فهم من النص. يعني هي ابتدت فإحنا دائما المسلمين نخلط بالنص ونطلع مش فاهمين حاجة. لا لا. هي كمان خليها واحده واحده وافهمني يعني وافهمك. يعني ابتدى النص عندي مصدر منشئ لا اتجاوزه، عندي مصدر مبين على سبيل الالزام لا اتجاوزه، عندي فهم بشري اريد افهم. نعم. فاذا اعترفنا في ازمات نعم معك صغيره جدا جدا لا تكاد تعلم وعولجت في زمانها. نعم. بس انا وارث. أنا ورثت، فهل أعالج بنفس العلاج أو عندي علاج آخر؟ هذا يجي سؤال ثاني. نعم نعم ماشي. فهل إحنا منطقيين الآن؟ منطقيين. طيب. يعني هي أول أزمة لو لم تعالج لحدث خلل كبير في تاريخ الأمة ككل. طيب. اللي هو قول سيدنا عمر من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قتلته بسيفه. زين. يعني هذه كانت أزمة خطيرة. وقال أنه هو القاب وذهب إلى ربي وراح يرجع مثل ما رجع موسى. لكن عولجت بآية من القرآن. على رأسي. طيب. بس قبل أن تعالج أنا أريد نفهم. أيوة. إنه ليه سيدنا عمر قفز لهالفكرة؟ هل هناك ثقافة شفوية سائدة في بيئة المدينة حول مفهوم الرجعة للأنبياء وعمر تأثر بيها؟ وقال يرجع مثل ما رجع موسى. ما لازم تفهم تبحث الجذور الثقافية علشان نفهم ايش اللي صاير. فمش نط على المظهر الخارجي ونقول فيه ولا ما فيش. طيب لما الانصار يروحوا وبدون تشاور مع المهاجرين ويجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ويحاولوا أن يسبقوا للأمر، ماذا يعني؟ في ثقافة لسه موجودة. وهذه الثقافة تحدث آثارها ويأتي يحتويها بالتدين وبالنص. هذا صحيح محتوى، لكن أثرها علي إيش؟ أنا يا الإبن، مو احنا الان دا ندفع الجينات. يعني الان في امراض كثيرة انت ما لك دعوة فيها ولا تعرضت لها، بس يقول لك يمكن جد من اجدادك من امك او ابوك لعله السابع او الثامن او العاشر عنده شيء ما ورثه لك، وفي الفكر القضية ادعس، التوريد اشق بكثير. طيب هذا الحوار، هذا النقاش على فرض صحته كله، مع أنه هذه مصادر تاريخية وتحتاج إلى مراجعة وتوثيق، من يقول أنه هو هذا الحوار اللي دار؟ من يستطيع أن يؤكد أنه نعم هذا مغيره؟ بس احنا حنفترض هو، وحنفترض الحوار ده صحيح، هل يدل على منهج أنه إن الناس لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، والأنصار يقولوا ده احنا اللي آوينا واحنا اللي نصرنا واحنا اللي عملنا واحنا اللي كذا واللي كذا، فكل واحد يحاول أن يوظف دوره في خدمة ما كان يرى أنه حق له. طيب أين مفهوم الإسلام بنى مفهوم للحكم ليس فيه معنى التشريف والاستعلاء، وإنما فيه معنى الخدمة؟ أجير، السلام عليك أيها الأجير، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، يعني هم مش متميزين عليكم، ما قال أولي الأمر عليكم أبدا، قال منكم، وهذا معنى في غاية الخطورة. الفرق بين منكم وعليكم في غاية الأهمية. لما أقول عليكم نعم أقبل أنه هو أمير علي، هو أمير علي فوقية. لما أقول منكم هو منتمي إلي ومني، وأنا وهو على قدم المساواة، ويمكن أن يفتح لي باب التداول، تداول السلطة معه حتى. طيب لما أقول عليكم لا، المسألة شكل آخر، رسول من أنفسكم، من أنفسكم وليس ملكا ولا شيء آخر، أزواج من أنفسكم امتن علينا بهم، وليس لم يزوجنا حمير ولا إبل ولا نوق ولا سوى هذا، ليش منكم؟ طيب بس في قراءة من أنفسكم على رأسي القراءات كلها، نجي للقراءات. خلينا نشوف الآن، في نقدر نقول هناك مشكلة في التفكير، سواء عند الأنصار في طريقة طرحهم أو عند المهاجرين، لما سيدنا عمر يجي بعد ذلك ويقول لقد كانت باعة أبي بكر فلتة، وقى الله المسلمين شرها وما ينبغي لأحد أن يعيدها. طيب معناها عايزة تفكير، يعني هذا مو للعامة، هذا لكم طلبة علم، احنا طلبة علم الناقش، هذا لا يجوز أن أطلع على منبر الآن وأقول يا جماعة ترى النقاش في سقيفة بني ساعدة فيه وفيه، لا ده مش شغلهم، ده شغل طلبة علم عايزين يفهموا تراثهم وتاريخهم بشكل جيد عشان الإعلام يشتغل. طيب فإذا في خلل في التفكير دلوقتي، نقدر نتفق على أنه هذا التفكير مع أن جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة الشريفة ما تزال لم تدفن، ودار نقاش على هذا المستوى، قلنا فيه خلل، ضيف حتى ترتاح شوي، حتى تجنب القال، فيه شيء من خال، شيء من خال بيصدق القرآن، ولولا دفع الله الناس، بارك الله فيك، فيه شيء من خلل القرآن كان يتوقعه. ماشي اتفقنا على هذه النقطة كلها، فما نقول التباس ماشي، مش قضية يا سيدي، سبب الخلل التباس، مقصود مش مقصود، دي النوايا عند ربنا الناس دعوة فيه، أصل الخلل أدي إلى نحص، ممكن فندم بس في نفس النقطة. أيوة نعم، في نفس النقطة. ما تخرج لي من أبدا. يلا حضرتك، أيهما كان أولى، دفن رسول الله أم تولية الأمة شخصا يرعى مصالحها؟ دي مشكلة ثانية، دي قضية أخرى غير القضية اللي احنا فيها. أنا بتكلم عن تفكير تفكير هؤلاء الناس وهم أقرب تلامذة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه. طيب جسده الشريف الطاهر ما زال مسجى لم يدفن، ودار بينهم حوار بهذه الطريقة، اقرأه كما في الطبري كما في أي كتاب تاريخ، ثم شوف الجدل وقل لي دلالات هذا الجدل هل يدل على العقلية التي صاغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لما عيره بسواد أمه إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. طيب هل هذا الحوار، أنا ما احنا ما قلنا جاهلية ولا كذا، قلنا فيه شيء من خلل، الأخ قال التباس، الأخ قال كذا، طيب اتفقنا بس كلنا على انه فيه شيء من خلل. بس هناك برضك النسبة ليس معصوم الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح وهذا قضية اخرى لسه برضه احنا هذا لا يحكي القضية الكلية المتفق عليها. تم الاتفاق عليها ولا لا؟ تم. في مخالف؟ من ثقافة القبيلة والآبائية والتقدم في السن والسابقة وما إلى ذلك. فإذا قلنا أنه فيه شيء من خلل، الأسباب أيضا نجي لمناقشتها بعدين، لما صار هذا الخلل ممكن تناقش، لكن إحنا نريد نسير مع الفكر الإسلامي أو فكر المسلمين من لحظة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، نشوف مواطن القوة ومواطن الضعف. مواطن القوة لما يقوم أبو بكر رضي الله عنه وحده ويقول والله لا أقاتلنهم وحدي، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني موقف حفظ الأمة، موقف قوة في غاية القوة في غاية الأهمية. لكن هل يرفع فيه شيء من خلل في الحوار الذي دار؟ لا. نعم، يعني لو إحنا قلنا دلوقتي إن ساعة سقيفة بني ساعدة بننظر إلى الأمة كلها من أولها على أنه كان في شيء من خلل، إحنا مطالبين الآن نقول الصح اللي كان يبنيه. مين قال لك الأمة كلها؟ اللي كان موجودين في السقيفة جماعة، مجموعة من قيادات المجتمع اللي قرروا على رأسي، يعني الاجتماع ما أدري أيضا هم أخير القوم في أحد أحصى عددهم أو لا، هم القادة، مجموعة من القادة أيضا، ليس كل القادة، يعني من المهاجرين حضر سيدنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، من الأنصار ذكرنا سعد بن معاذ وفلان وفلان أيضا مجموعة، قد يكون هؤلاء الناس يعني 20-15-30 إلى آخره عدد، يعني صح هم قيادات نعم، لكن يعني احنا بنناقش افكار طرحت في تلك اللحظة التاريخية الهامة. وين كانوا اشخاص قضى بهم الامر؟ هو اولا كلمة شيء من خلل في التفكير في اللحظة دي مفيش فيها اي عيب، اولا دي اول حاجة الحمد لله، بسبب بسيط، لان لا هي بسبب بسيط، زمن العصمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفاه الله، فانتقل الأمر إلى أناس يعملون عقولهم في نصوص فيدركون الصواب الكامل فيها أو بعض الصواب فيها أو يخطئون في إدراك أي شيء فيها، فبالتالي تعرض المسلمون لأزمة، هذه الأزمة حلت بالحوار وكل دفع بحجاته فوصلوا إلى حل. ممتاز. وهذا ما يجب أن يحدث في تراثنا، أن نجلس في حوار وأن نحاول أن ننقح التراث لنصل إلى حل فيما أشكل فيه. ماشي. أعتقد أنها من هذه، ولكن لما نصل إلى حل فرق، بس حط في ذهنك ضيف حاجة واحدة، وهي أننا أمة لها مرجعية فلا تستطيع أن تتجاهل مرجعيتها، يعني أنا وأنا في الكونغرس الأمريكي أو البرلمان البريطاني أو مجلس اللوردات العقل وحده هو الحاكم والمنطق، هو مرجعيتي، ولكن لما يصير قضية دستورية أرجع أيضا إلى الدستور، هنا أنا عندي مرجعية قرآن وعندي بيانه النبوي، فما أغفلها ولكن أحلها بالحوار وكله وبالفهم دون إغفال لمنهج المرجعية. يكون منهج الحوار لا مش هم رجع على كل مكان بس عندي مرجعية، يعني عندي مرجعية تعطيني مؤشرات، وهذه المؤشرات في ضوء المنهج الذي تشتمل عليه تجعل حركة عقلي سائر اتجاه له قبلة وله وجهة وله بداية وله نهاية. طيب وليس هو الحوار المطلق، يعني مش أنا السنتر تبع الكون، السنتر أو المركز هو الله تبارك وتعالى، وأنا مخلوق له لإحترامي، هو كرمني وهو كلفني وهو استخلفني وهو كذا، هذا غير منكور، ولكن الأصل هو الفكر الغربي يقول لي لا الأصل أنت، ما فيش أصل غيرك، ولذلك تشتهي تزني ازني، شايف أن الشذوذ الجنسي حاجة من حاجاتك الإنسانية سوي ايش المعنى، ويبيحه لك ويقننه ويشرعه، هنا ما عنده مرجعية إلا المرجعية الإنسانية الذاتية، رغبته شهوته كلها هي مرجعيته، أنا عندي مرجعية أخرى من خارجي هي المرجعية الإلهية. فطيب الآن اتفقنا على نقطة، خلينا نشوف النقطة الثانية، اتفقنا على أن المنطق الذي دار الحوار فيه فيه شيء من خلل، ما سبب الخلل هذا؟ ليه فكرنا بهالطريقة أن منا أمير ومنكم أمير، منا الأمراء ومنكم الوزراء، إن الناس لا تخضع إلا لهذا الحي من قريش، إن كذا إن كذا إلى آخره، كله مبني على منطق غير المنطق الذي أصل له القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني إحنا ما شفنا ولا كلمة تقوى وردت في الحوار هذا، فالمهم إحنا ما شفناش اتقوا الله مثلا أيها الأنصار واعلموا أن الإمامة مثلا أو خلافة رسول الله عهد إلهي لا يناله إلا من يتصف بالإيمان بالعدالة بكذا بكذا مثلا مثلا، ما برزت هذه المعاني، وإنما برز الإحساس بأن الحكم تشريف وحاجة فيها شيء ذاتي عائد ذاتي ايا كان، ولذلك انه سيدنا العباس لما يقول له سيدنا علي اني لا اعرف الموت في وجوه بني هاشم وان ابن عمك ميت لا محاله فاذهب وخذ لنا منه شيئا قبل ان يموت، خذ منه وعد، خذ منه حاجه، خذ منه وصيه، ايه معنى هذا؟ ايه ودود بعض بقايا الجاهليه في الفكر، لن نقول جاهليه الله عليك، هذاك المحامي سيدور علينا يعمل لنا مشكله كبيره، بنقول خلل ما مش جاهليه، لا حشام كلهم ابرياء من هذا، ولكن هناك ثقافه، يعني انتم الان كم قرن صار لكم في الإسلام يا مصريين؟ نحن بداية 14 قرن بداية تاريخ الإسلام، والعراقيين نفس الشيء نعم، ولكن لسه عندنا بقايا فرعونية عصبية لا في فرعونية وفي العراق بابلية، يعني انتو انتو أبسط شيء أبسط شيء الكرة البلد لسه انتو تحتفلون بالاربعين من مال الميت صح، والعراقيين يعملوا نفس الشيء سنوية كمان، ليه الاربعين؟ عشان تحنيط كان، عشان قضية الفراعنة كان والبابليين يعتقدون بان الروح لما تطلع من البني ادم مش ضروري تروح للآخرة مباشرة، هي فترة انتظار ولسه بتشاور على تاخذ معاه، فيا اما ترجع قبل الأربعين، لكن لو مرت الأربعين وما رجعت شيء خلاص معناه مات. ابن عزي. طيب دي مش فرعوني ومش لسه موجودة؟ موجود. ونحتفل بيها؟ تمساح النهاردة التميمة بتاعت بطولة إفريقيا. آه. تأثر بالآلهة الفرعونية. طيب. أو رموز الآلهة. طيب. والعراقيين عندهم نفس الشيء. وعندنا يعني كل اللي يتطور، يعني انت لما تروح للأرافة دلوقتي ساكنين فيها 2.5 مليون او اكثر بيوت. طيب الفرعوني كان يعمل الهرم، انت شوية طورته، حطيت له قبة وحطيت له مش عارف ايه وكتبت عليه مدفن آل فلان. فالثقافات ما تزال بجرة قلم. يعني عبد الله بن سلام ووهب بن منبه وكعب الأحبار، هذول أحبار يهود كبار استوعبوا التراث اليهودي كله ودخل الإسلام. يجي أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في البخاري ويقول له يا عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن هناك ساعة في يوم الجمعة لا يصادف عبد يدعو الله إلا استجيب له، فهل في كتبكم شيء عن هذه الساعة تحددها لي تريحني بدل ما أفضل كل نهار الجمعة وليلها شغال وريحني قول لي الساعة الفلانية وخلاص. فقال له إيه عبد الله بن سلم؟ قال له أظنها الساعة التي بعد عصر يوم الجمعة. ليه؟ لأن عبد الله بن سلام جاي من خلفية يهودية وفي ثقافته اليهودية أن السبت يبدأ بعد عصر يوم الجمعة، صح ولا لا؟ والسبت يومهم. فإيش قال له أبو هريرة؟ أبو هريرة قال له بس دي ساعة كراهة، إحنا عندنا مكروه فيها الصلاة. قال له أنت سألتني وأنا أجبتك. أجابه من تراثه ولم يجبه جوابا من الإسلام يستند إلى نص إسلامي. والدخيل في التفسير عندنا كل وهم من وهم الأخبار. طيب. أساسيات عموما. إيه بس أنت شوف هذا أبو هريرة رضي الله عنه يجي يسأل من؟ عبد الله بن سلام عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم أبهمها. والمفروض ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو الرجل بحرصه رضي الله عنه جاء يريد طلع، والإنسان طلع يريد أن يعلم على وجه التحديد. تعال قل لي إذا كان في كتبكم حاجة ممكن تحدد لي الساعة دي. قال له والحديث موجود في البخاري. هذه الثقافة كانت ما تزال غضة باقي منها بقايا مؤثرة في الناس، ولذلك القرآن مليان إجابات عن أسئلة ما طرحت من المسلمين، كانت تطرح من أهل الكتاب لتحديهم. ويسألونك عن الروح، سألوا عن أهل الكهف، سألوا عن ذي القرنين، سألوا عن كذا. 13 سؤال الموجودة في القرآن معظمها جاي من أهل الكتاب. وكل الأسئلة اللي كان يثيرها الصحابة رضوان الله عليهم عن الأهلة وعن مش عارف، مش أسئلتهم، أسئلة يثيرها أهل الكتاب اليهود وتجي عليهم فيلجأون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة إجابته. طيب هذا كله حتى نفسر فيه عبارة فيه شيء من خلل في ثقافة عربية وفي ثقافة من أهل الكتاب وفي أشياء سائدة الإسلام هذب شذب هيمن لكن ما اقتلع من الجذور. الإسلام والأديان مهامها إصلاحية، ما تجبر الإنسان على أن يغير كل شيء. تعدل له، تغير له النظارة البارادايم وتغير له المنهج وتدخل الإيمان بالقلب وتخليه يشتغل. ولذلك يمكن أن تبقى معه بقايا من الثقافة السائدة، الثقافة الموروثة. ولذلك قال له إنك امرؤ فيك جاهل، فيك باقي ليك شوي. طيب زين، نقطع هذه المرحلة. شفنا فيه شيء من خلل. طيب نعم سيدي. هناك حديث سيدنا النبي لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول له الآن يا عمر غيره كليا، لما لأنه أحبك. حديث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. يلا الآن يعني وليس الآن أنت عمر لم يعد فيك لا فكرة ولا خاطرة ولا كذا، لا البشر بشر. طيب ننقل إلى انتهت، يعني مش هنوقف عند الردة وكذا لأن فتحنا الباب للتفكير في تلك المراحل وجيناها من أولها. نجي لقضية سيدنا عمر، وهو اللي قرر أن تولية سيدنا أبي بكر بتلك الطريقة كانت فلتة. هو إيش سوى أكثر من أنه بدل واحد ستة، تمام، حصلات ستة، تمام. هل هؤلاء الستة بالتأكيد هم أصلح الناس للإمارة في متصور سيدنا في رأيه؟ نعم هذول أحسن الموجود حوله في المدينة، حوله في المدينة. طيب ولكن ليس في الدائرة الإسلامية الأوسع. نعم ماشي. فصار موضوع الستة وجاءوا بخطوة أخرى أن عبد الرحمن باعتباره مرشح استخدم حق الترشيح بأن يتنازل عنه على أن يكون له حق اختيار الشخص، فتقريبا آلت لواحد. يعني كأن سيدنا عمر لما رضي بأن يعطي هذه الصلاحية لسيدنا عبد الرحمن كأنها رجعت لواحد، لأن أصبح سيدنا عبد الرحمن له الحق لأن خلع نفسه من الموضوع أن هو يحدد الخيار. بالفعل بالفعل هو حدد بعدين لما انحصرت بين عثمان وعلي، هو قال عثمان لأنه فضل غيره على نفسه، على رأسي هو فضل غيره على نفسه، هو طلع نفسه من الموضوع وأخذ حرية الانتخاب. لكن العملية منهجيا واحد، تحتاج يعني كان ينبغي وقد كانت فلتة أن سيدنا عمر في حياته وفي قوته وقبل أن يطعم يعمل مؤسسة ولا شيء ما لا يجعل هذا الأمر يتكرر. لما هو حذر أن يتكرر كان ينبغي أن تكون هناك مؤسسة أن يعمل شيء. لكن عهد الشيخين لانحصار الإسلام ولتقاهما ولكون سيرتهما أقرب السير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثقة المطلقة من الصحابة بهما كانت تهون كل شيء. يعني لا تسمح لأحد أن يفكر بأي تصرف يجي منهم من هذول الاثنين بشكل من الأشكال للثقة المطلقة فيهم وهما يستحقانها. لما جاء سيدنا عثمان رضي الله عنه في السنوات الستة الأولى الأمور مشت عادية، بعد السنوات الست أخذت عليه ثمن قضايا، تمام، تعرفونها؟ أول شيء موضوع أقاربه، واللي الأولى تولية أقاربه، الثانية الحكم على بعض الناس اللي هو لما استخدم الخاتم بتاعه لقتل بعض. طيب الثالث نفي أبو ذر رضا، رابع أربعة لينه مع صلى بمنا أربعة، خمسة لينه مع الحكام، لينه مع العمال، ستة عندك تذكرها عندك انت؟ لما ما اذكر ما اذكر. طيب سته سبعة تركي العنان للصحابة لكي يخرجوا في البدو. ودي أهم نقطة عن خطيئة. نعم فانتشروا. انتشر. أو عبد الله بن أبي الصرح. أنت وليت آخرين. طيب استعادة الحكم بن مروان. طيب. وتوليت عبد الله. طيب. اللي هو عزل عمرو. المهم كل تثمن قضايا تصير بقى. والرجل أجاب عنها كلها رضي الله عنه. قال أما تولي تقاربي فكذا وأما هذه فسببها كذا وإلى آخر وأما صلاتي أربعا بمنى فكنت أظن أن أنها للرخصة للمسافر وليست نسك وأنا قد تزوجت بمكة فأعتبرت نفسي مقيمة إلى آخره كلتها لها ما يبررها. ولكن رغم هذا أخذت ولم تكن لدى المسلمين مؤسسة تمتص الخلاف. يعني مؤسسة أهل الحل والعقد استخدمت للشورى في عهد الشيخين، فكان الشيخان أبو بكر وعمر مثل ما يقول لما تصدر أو تجي ظاهرة يجمعون إلها البدريين أو أهل الحل والعقد إلى آخره. في عهد سيدنا عثمان التفرق اللي صار من ناحية والصحابة انتشروا في كل الأمصار، من ناحية أخرى هو لم يشعر أن عليه أن يجمع الناس ويستشيرهم في هذه القضايا. وعبر هو لما طولب بالاستقالة قال ثوب ألبسنيه الله ما كنت لأنزع. حق الإله تعبير عن شعور آخر، يعني غير الشعور اللي يعبر عنه الحديث الشريف الذي يقول أنه من ولى وهو يعلم أن فيهم من هو أكفأ منه أو كذا، في كذا حديث في هذا الباب تدل على منطق آخر، وأن إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إلى آخره. فلما تحصل شغلة من هذا النوع يحصل تذمر لابد من مراجعة. لكن لو كانت تراجع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما ما تراجع ما تراجع بدليل انه كنت وهو ولا ما كان يعني لو هو ما تراجع الله اعلم يمكن كان يقتلوه حتى لو تراجع ما تدري ما تستطيع تكرر بس لم يقع التراجع ولا اتخذ موقف في الدفاع عن النفس ماشي وعوض عليه أن يدافع عنه وكذا. كل هذه إحنا مش قصدنا أن نخوض في مسألة الفتن، ولكن إحنا بنحاول نتتبع فكر، طريقة في التفكير، منهج في التفكير، أفكار نتجت وفي ثمن دفع بعدها بعد ذلك. بس هذا برضو ما يسمعش عن ان في ايادي كانت بتسعى لذلك. ماشي كل الاستعمار موجود استعمار حي علق عليه اللي انت عايزه لكن برضو ده مش هيكفيك من المسؤولية. ماشي يعني السبائية وبعد كده ابتدوا ماشي طيب. ثم يجينا فترة الامام علي رضي الله عنه وما حصل فيها من ملابسات ثم الاختلافات ثم التقاتل بكل ما فيه. تلك دماء انطهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. هذا صح، لكن الدرس اللي ناخذه بأبسط الأشياء لو أن هناك وسائل ومؤسسات تم إنشاؤها كمؤسسة أهل الحل والعقد مثلا تحتوي الخلافة، لما يصير خلاف لما تبرز قوة ناشئة جديدة تحتويها هو شو يعني اللي ده يطبلون ويزمرون بالديمقراطية؟ الديمقراطية هي آلية فقط تحت من شأنها أن تحتوي القوى الناشئة في المجتمع وتدي لها وظائف معينة وتدي لها مجالات معينة تسمح لها بأن تمارس دورها، وحينما تمارس دورها ما يصير صدام بينها وبين القوى الأخرى. فهنا احنا لم نستطع أن نعمل نفعل الشورى فنجعل أهل الحل والعقد في إطار قضية الشورى مؤسسة قادرة على أن تحتوي القوى الجديدة وتحل المشكلات بين القوى القادمة. لما عجزنا عن هذا إيش يصير؟ يصير التصادم، لما في قنوات أخرى. لو في قنوات أخرى للتعبير للتفاهم للحوار يكون فرصة التصادم معدومة. هذا أيضا السؤال الفكري، ليه ما فكرنا في هذا مثلا؟ واستمرت حتى بعد الأحداث اللي صارت لم ينشأ شيء. ولما جاءت الدولة الأموية لم تشعر بأنها محتاجة إلى شيء من هذا، بالعكس استغلت تلك الفترة لكي تبرر أيضا عملية التفرد اللي أدت إلى أن يقال إذا المنبر الغربي خلاه ربه فإن أمير المؤمنين يزيد على الطائر الميمون والجد صاعد لكل أناس طائر وجدود قدور ابن حرب كالجواب وتحتها أثاف كأمثال الرئال ركود. المؤهلات الأساسية هي القدور الكبيرة الضخمة اللي يأكل فيها الناس فيها anyway. فإيش اللي حصل؟ حصل أنه تعاظمت القضايا الفكرية، وإذا بيزيد يستبيح المدينة، وإذا بعبد الملك بن مروان يستبيح ضرب مكة بالبنجنيق، وقتل ابن الزبير في داخل الحرم وتعليقه في الحرم. طيب، فالسلسلة من القضايا اللي أحدثت آثار فكرية معينة أوجدت لك الملل والنحل، أوجدت لك الفرق اللي احترت فيها مرة تعملها 73 وهي في الواقع حوالي 480، فمرة تدخلها ببعض علشان تسوي 73. ونجي لموضوع 73 أيضا إن شاء الله. فما تقدر تقول لي إنه أنا تراثي سليم 100% وأن انفصالي عنه هو الذي أدى إلى مشاكلي أو أزماتي هذه. لا، أنا أقول أزماتي استمرت تنمو وتكبر بشكل متسلسل عبر التاريخ لأنني لم أقم بعمليات مراجعة وتجديد في إطار القرآن الكريم كمصدر منشئ والسنة كمصدر مبين. فضيلة الدكتور، لو قمنا بمثل ذلك، الحديث بقى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الأمثل. بتجيني بالجزء، أنا بتكلم منهج وبتكلم على إطار الجزئيات، أنت اجتهد كيف تدخلها وكيف تقول لي تثبت خيرية القرن مثلا الأول من أي ناحية والثاني من أي ناحية والثالث وتفضلهم على القرون الأخرى كيف؟ هذه القضية جزئية أنت تدخلها تحت الكل. في المنهج احنا نتعامل مع قضايا كلية نبني فيها إطار ونحاول من خلال ذلك الإطار نناقش الجزئيات. طيب، يعني المقصد التفريعات على القواعد صعبة، يعني الكليات دي الدفاعات عليهم صعب. يعني المقصد اعمال فكرنا احنا استاذنا. اذا اذا اعترفنا بالنقطه الثانيه وهي ان معاناتنا اليوم هي امتداد وتراكم لمعاناة بدأت متقدمة في مجال التفكير، وأن الأزمة الفكرية التي نعانيها هي أزمة متصلة. هنا أريد أن أنقل لحتة قريبة. احنا في فترة الاستعمار، يعني من دخول نابليون مصر وتسلسل دخول الاستعمار، هولندا راحت احتلت اندونيسيا، بريطانيا جاءت بعد فرنسا احتلت مصر واحتلت العراق والى اخره. في العهود هذه انت تحتاج الى صلابة في الهوية وإلى مرجعية تراثية تستند إليها لكي تكون قادر على المقاومة. أليس كذلك؟ فإيش تسوي؟ تجعل من التراث درع لك، تتعصب لشره قبل خيره، لسيئه ورديئه قبل حسنه وجيده. ليه؟ لأنك أنت عايز تحرك الأمة وتبعث فيها غيرة وتدفعها لمعركة هي غير متكافئة ولكن لا بد منها، فرضت عليك. ففي هذه الفترة انت تقعد وتجلس في المسجد عشان تحرض الجماهير والناس على الاستشهاد وعلى القتال وعلى كذا، تأخذ يمكن كل الأحاديث الضعيفة المتعلقة بالحور العين ووصف الجنة ووصف الكذا عشان ترغب الناس بالاستشهاد، تروح لقناة السويس وتقاتل الإنجليز وتستشهد أو ترجع بالسلامة وتروح مرة ثانية. فتقوم أنت عايز تحرك الأمة فتأخذ كل شيء بدون تمييز لتثبت لها أنها سبيلة مجد وحضارة وتاريخ وكله، وعشان كذا يجب أن تصمد وتعمل اللي عليها. فهذه كرست الثقة. الفترة فترة صراعنا مع المستعمر كرست فينا ماذا؟ التشبث بالتراث واعتبار التراث من أهم عناصر الهوية، والتشبث به كما هو. خطورة هذه الفترات أنها تجعل صوت النقد للتراث خافت جدا. ما يمكن، لأنك لو قمت تنتقد التراث سيقال لك ماذا؟ سيقال لك أنت بتفرق الأمة يا أخي، أنت بتعرض الأمة للخطر، أنت ما عندكش روح وطنية، ما أنت المفروض دلوقتي تسكت أو تدفع الأمة عشان تخلص من هذا وبعد كده نتفاهم. في أولويات في كذا إلى آخر. فهذا إذن عامل من عوامل الحيلولة دون ممارسات أي عمليات نقدية للتراث من خلال صراعنا مع المستعمر حتى التحرر. لما جينا لفترة التحرر وضعونا أناس دفعونا دفعا أيضا من أبنائنا، ولكن مش عايزين نصحى. فكرس التراث وعزلوا عن واقع الحياة، فقال لك روح للمسجد وخذ تراثك كله معك وسيبني أنا في السلطة. فبرضو كرسوا أيضا عملية الاعتدال بالتراث والمحافظة عليه كما هو وعدم ممارسة نقده. وقام لما يختلف أهل التراث فيما بينهم بين ناقد وبين ملتزم بقضية التراث يحتكمون إليه. طيب، وهو طبعا هذا اللي عجب. وإذا رجعتم إلى أدب المناظرات في تراثنا، لما كان الخلفاء يدعون العلماء للمناظرة في قصورهم، وهذا السبب، السبب أنه يصبح هو فوق، فاثنين يقعدون أو فريقا من العلماء يقعدون يتناظرون حول مسائل كلامية، مسائل فقهية، اعتقادية، إلى آخره، وهو الحكم. فأصبح يعني بعد انفكاك مؤسسة، يعني مؤسسة أولي الأمر منكم كان المفروض في كل التفاسير تقوم على ماذا؟ الأمراء والعلماء. يعني فكان المفروض أن تكون العلاقة بينهم علاقة عضوية وتعاونية ويكملوا بعض. إيه صارت؟ هذا استبد بالدنيا وهذا استبد بالمسجد. فهذا استبد في هذه وهذا استبد في هذا. فأنا قال له لكم تراثكم ولي سلطاني. ولما حاول المشايخ يسحبوا الشرعية منه، يقاوموا بسلاح الشرعية، هو عمل شرعية خاصة به، استقطب بعض العلماء، علماء السلطان أو بعض السلاطين كما يسميهم بعض المؤرخين، ليمنحوا الشرعية اللازمة ولو شكليا، ويقول لك انت تنحى وخليك في حالك. فلم تجري عمليات مراجعة نقدية للتراث في ظل هذه الأمور. طيب، العامل الثاني لعدم مراجعة التراث، نحن ورث التقاليد، التقاليد هذه كرست شخصيات مهمة، اعتبرتها سلف واعتبرتها قيادات واعتبرتها كذا، وكرست مكانتها. وأصبح حينما، يعني حتما حاضرين أنتم مناقشات كثيرة في الأزهر، فحينما يتجرأ الباحث منكم ويقول وأرى، حيقول له الشيخ المناقش وانت مين يا ابني عشان تقول أرى؟ فروج يصيح مع الديكة، انت مين؟ ملكش انك تقول أرى، ازاي تقول أرى؟ في ظل هذه التقاليد في حساسيات أنه الشخصيات التي تكرست مشروعيتها ومكانتها التاريخية في العقول والقلوب والنفوس، خلاص انت ملك شيء انك تنتقده. مين انت عشان تنتقد الامام الغزالي ولا فخر الدين الرازي ولا الامام ابو حنيفة ولا الشافعي ولا كذا؟ ملك شيء هذا. وليه هذا الخطأ الفكري اللي وقعنا فيه؟ هو الخلط بين الرأي وقائله. يعني أنا ما أقدرش أقول والله يا أخي أنا بحترمك وبحبك وبعزك، بس الكلام اللي قلته ده مش موافقك عليه وده غلط. لا لا، معناه أنت تكرهني، معناه أنت بتحسدني. إزاي؟ المفروض إذا تحترمني تحترم اللي أقوله، رأي، تحترم رأيي، تحبني تحب رأيي. فخلطنا بين الرأي وقائله وبين المذهب وقائله، خلط عجيب أدى إلى أن يوقف حاسة النقد عندنا لأي رأي، لأني أنا مش عايز أصطدم بفلان أو أصطدم بعلة. وإلى يومنا هذا شيخ الإسلام حيبنا إلى قلوبنا، نعم، ولكن الحق أحب إلينا. لما القاضي عبد الجبار رحمه الله قال عن الإمام الشافعي، لما خالفوا في قضية عدم نسخ السنة بالقرآن، قال هذا الرجل عظيم لكن الحق أعظم منه وهفوات الكبار على أقداره. الله. طيب، يعني بيقول لها عفوة كبيرة، شقد قدرك انت عالي، غلطتك كانت برضو كبيرة، لكن فهمت فهم إيجابي، قال هذا الرجل عظيم ولكن وعفوات الرجال على أقدارهم. التي يعني